لاحظ الحسن صاحب الدكان المقابل للمحطة أن تلك الفتاة ذات الجلباب الأسود تحوم حول المكان، ظن أنها تائهة. نظرت في واجهة الدكان، قالت له أريد بسكويت، ناولها العلبة التي أرادت ثم بادرها بالسؤال، من أين أنت يا فتاة؟ نظرت إليه بخجل وقالت من مدينة بعيدة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. فتاة من أرض الزعفران، الحلقة الأولى. لما نزلت من الحافلة في محطة الفنيدق، أحست بأنها تطأ عالما جديدا. كانت قد انقضت 4 أسابيع على رحيلها، لم يكن في انتظارها أحد، وحيدة كانت لا تحمل متاعا. كان الجلباب الأسود الذي ترتديه يمتص قامتها الضئيلة. غادرت المحطة بخطى فيها الكثير من التردد، مشت كمن يحاول شق طريقه في أرض ملغومة. نظرت في كل الاتجاهات، لم يكن أي من الوجوه التي تمر أمامها يعني لها شيئا. مشت في الشوارع القليلة للفنيدق، نحن في العام 83 900 وألف. أكثر من مرة وجدت نفسها في المحطة الطرقية أو قريبا منها. ثم حل المساء، بدأت الحركة تقل في الشوارع، ثم تراجعت الحرارة، كانت الريح الآتية من البحر باردة. لاحظ الحسن صاحب الدكان المقابل للمحطة أن تلك الفتاة ذات الجلباب الأسود تحوم حول المكان، ظن أنها تائهة. مظهرها يوحي بأنها في 12. كان يجمع بضاعته استعدادا لإقفال دكانه. اقتربت منها، نظرت في واجهة الدكان، قالت له أريد بسكويت، أشارت بأصبعها إلى نوع معين. أحس الحسن، هو الذي شاب وها هو شاب الآن في ذلك الدكان، أن ما يهم الفتاة أن تفاتحه في موضوع يشغلها. ناولها علبة البسكويت التي أرادت ثم بادرها بالسؤال، من أين أنت يا فتاة؟ نظرت إليه بخجل وقالت من مدينة بعيدة. من أين؟ من الجنوب. كانت وجنتاها قد اتخذتا حمرة الورد. هل لديك عائلة في الفنيدق؟ لا يا سيدي، أنا جئت لوحدي أبحث عن عمل. تبحثين عن عمل؟ وما الذي تتقنينه من أعمال؟ كل أشغال البيت. نظر إليها الحسن بعين فاحصة، ألم تتعلمي؟ ذهبت إلى المدرسة، ولما بلغت القسم الرابع انقطعت. أطرقت برأسها ثم أضافت، كان علي أن أنتقل إلى مدرسة أخرى بعيدة عن قريتنا. كان الحسن شبه شارد، توقفت عيناه عند تلك الرسوم الصفراء التي تزين غطاء الرأس الأسود الذي تحمله الفتاة. لعله تذكر شيئا ما، ثم فجأة عاد من شروده ذاك. وأين تسكنين؟ سكتت، ولما لاحظ طول صمتها تطلع إلى وجهها، كانت تبكي. دنا منها وتحاشى أن تلمسها يداه، كانت له بنت في مثل سنها، آلمه أن يراها تبكي. ثم لما هدأت قليلا قالت له، يا سيدي لقد وصلت اليوم ولا عنوان لي. في نطقها ما يشي بأنها أمازيغية. في تلك الأثناء رفع آذان العشاء في مسجد في الجانب الآخر من الطريق. كان الحسن قد حسم قراره، سأخذك معي إلى المنزل، لدي بنت في مثل سنك. لم تتكلم الفتاة، لعل خجلها منعها من الكلام. هزت رأسها بالموافقة. قال لها الرجل، انتظريني عند باب المسجد، بعد الصلاة سأخذك معي إلى البيت. ثم انطلق إلى المسجد، تركها في الباب. كل الذين مروا من هناك تطلعوا إلى ملامحها، لم تكن تلك الوجوه تعني لها الكثير، ولعلها لم تكن تعني لها شيئا. راجعت نفسها، كانت تتساءل كيف وثقت بالبقال. صحيح أنه رجل يبدو عليه الوقار، ولكن في النهاية استسلمت إلى خيارها ذاك. لم يكن أمامها من خيار سواه، إما سقف يحميها البرد أو العراء وربما ذئاب بشرية. ثم شد سمعها الإمام وهو يقرأ سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. كانت تحفظها عن ظهر قلب. تذكرت معلم القسم الثاني واستظهار سور القرآن. قالت في نفسها: إن هذه السورة تدفع إلى الأمل والرجاء والثقة بالله، هو الذي يعلم وحده كربتها، وهو القادر وحده على أن يفرجها. غمرتها لحظات روحانية، ثم بدأ المصلون يخرجون من المسجد. كان الحسن في جملة آخر من خرجوا، فقد دأب على أن لا يبرح المسجد إلا بعد أن يصلي ركعتي الشفع وركعة الوتر. كانت تراقبه وهو خارج، ولما خطى بضع خطوات تحركت نحوه: تقبل الله صلاتك عم، الله يرضى عليك، هيا بنا إلى البيت. أخيرا وجدت من يؤويها، وللمرة الأولى وهما في الطريق سألها: ما اسمك؟ فاطمة. مرحبا بك يا فاطمة. بعدها صمت الرجل. لم يكن منزله بعيدا، كان في أعلى تلة تشرف على الطريق إلى طنجة. لما بدأ الصعود في طريق مطربة انطلق نباح كلب. قال لها: لا تخافي، اتبعيني، الكلب لن يقترب منك. في أعلى التلة في ضوء خافت من مصباح فوق الباب كانت تظهر امرأتان لم تكن واضحة ملامحهما. تقدم الحسن ملقيا بسلام، ولم ينتظر أن تسأله تلك التي بدت زوجته، بادرها بالقول: هذه فاطمة ضيفتنا. مرحبا، قالت المرأة، ثم تقدمت نحوها وقبلتها أربعا، قبلتين على كل خد. ثم تقدمت تلك التي بدت ابنته، قالت أمها: هذه بنتي حفيظة. تقدمت إليها، وكما فعلت أمها قبلتها أربعا هي الأخرى. ما أن تخطت الباب حتى أحست بدفء افتقدته منذ أيام، دفء المكان ودفء الإنسان. كانت المرأة واسمها عائشة وابنتها حفيظة تتكلمان بلهجة شمالية راقت فاطمة. رحبتا بها، لاحظت أنهما كما كان الحال في بيت أسرتها أعدت الشاي. كان أول ما قدمتاه لها، ومعه خبز من قمح شهي وزبدة. كانت زوجة الحسن تلح على الفتاة في الأكل. ثم بعد حين أحضر العشاء، كان طاجين سمك طهي على الفحم. بعد العشاء دعتها حفيظة إلى غرفتها، قالت لها: إنك ضيفتي في الغرفة فراشان. في الصباح لما استيقظت كان الحسن يجلس إلى مائدة الفطور مع زوجته، جاءت برفقة حفيظة. كان لها الاختيار بين الشاي والقهوة بالحليب، وعلى المائدة صحون فيها زبدة ومربى وزيت زيتون. كان خبز القمح ساخنا. أكلت فاطمة دون أن تزيد عن الحاجة، ولقد خمل الحسن أن تكون تلقت تربية جيدة. نهض الرجل، كانت الساعة تقترب من 9 صباحا. نظرت إليه، كان في عينها سؤال التقطه الحسن. قال لها: ستبقين هنا في البيت إلى أن يجعل الله لك مخرجا. قالها ثم مضى. كانت زوجته قد علمت منه في الليلة الماضية أن فاطمة فتاة جاءت إلى الفنيدق تبحث عن عمل لتساعد أسرتها، وقد تحاشت عائشة أن ترهقها بالأسئلة. فاطمة التي كانت عيناها تنضحان فطنة سعت هي الأخرى إلى إشباع بعض فضول حفيظة. قالت لها: إنها بنت أسرة قروية من الجنوب، وإنها قررت الهجرة إلى الشمال والبحث عن عمل في البيوت لمساعدة أسرتها. حرصت على أن لا يحيد كلامها على ما قالته للحسن بالأمس. أمضت يومها تساعد عائشة وابنتها في أشغال البيت وإعداد طعام الغذاء. لاحظت أن الحسن لم يأتي، خمنت أنه بقي في دكانه. كان اليوم يوم خميس. ثم جاء في المساء،